فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإنه يطيب لنا في هذا الصباح السعيد أن نفترع هذا المتن العظيم الذي سطره بنان إمام من أئمة أهل السنة وأئمة الحديث، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي صاحب المستخرج. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن أهل السنة والجماعة لم يزالوا يحوطوا هذا الدين بعنايتهم، ويجتهدون في ضبط أصوله ومسائله، لا سيما في أعظم أبوابه وهو باب الاعتقاد. فمنذ أن طلع قرن الفتن وصار أهل الأهواء يخرجون بين الفينة والفينة، وأهل السنة والجماعة يتصدون لهم بأنواع المقاومة العلمية والعملية حتى يدفعوا شرهم وباطلهم. فمنهم من كان يصدر عنه الكلمة والكلمتان والجملة والجملتان في بيان الحق والرد على الباطل، ومنهم من كان يصنف المصنفات ويذكر عقيدته ووصيته فيتناقلها جيل بعد جيل، ومنهم من كان يصنف الكتب المسندة بالمسندة بالأسانيد إلى أئمتهم الذين سبقوهم، كما أنهم تنوعت تصانيفهم، فمنهم من كان يصنف على مجمل اعتقاد السلف، ومنهم من يعتني بقضية معينة من القضايا فيوسعها بحثا ويقررها على أحسن وجه، وكل ذلك نصرة للدين وقياما بما أوجب الله تعالى به على أهل العلم. ومن هؤلاء الموفقين هذا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الذي ينتمي إلى القرون الثلاثة الفاضلة، فقد كان ميلاده رحمه الله سنة 277 للهجرة، وكانت وفاته سنة 371 للهجرة. وقدمه راسخة في العلم والدين، يكفي أنه صاحب المستخرج على صحيح البخاري حتى عرف بذلك وعرف به رحمه الله، وله مصنفات أخر في مختلف أبواب الدين، ومنها هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، وهو اسم من الأسماء الشرعية التي يعرف بها أهل السنة مسائل الإيمان. فأهل السنة يسمون مسائل الإيمان تارة بالاعتقاد، وتارة بالإيمان، وتارة بالتوحيد، وتارة بالسنة، وتارة بالأصول، وكل هذه أسماء شرعية يجوز التعبير بها عن هذا المقصد العظيم. ونأى أهل السنة والجماعة بأنفسهم عن الأسماء المحدثة كقول الفلسفة وعلم الكلام أو ما شابه ذلك مما أحدث في الأزمنة الأخيرة، كعبارة مثلا الفكر الإسلامي أو التصور أو غير ذلك. وسر ذلك أن هذه الأمور ليست نتاج أفكار وعقول، وإنما هي وحي يوحى، فلأجل ذا لم تكن مسرحا للاجتهاد، بل هو علم يأثره اللاحق عن السابق. فهذا الكتاب جرى مؤلفه رحمه الله تعالى على ذكر نبذ وجمل مما كان أهل السنة والجماعة يقولونه ويؤكدونه ويكررونه، فلذلك تجد هذه العبارات متداولة بين جمع من المصنفين. وينبغي لنا أن نعلم أنه لا يكاد يوجد أحد من علماء السلف إلا وقد كتب عقيدة طالت أو قصرت، وذلك يدل على أنهم بحمد الله على قلب رجل واحد، وأنهم في جميع أبواب الدين متفقون لا اختلاف بينهم. ولهذا كان ينبغي على طلبة العلم بث هذه المتون وهذه العقائد التي قالها أولئك السلف الكرام، ليعلم الخلف أن عقيدة أهل السنة والجماعة ليست فيما سوقوه وسلكوه بين الناس، فإنهم قد تعرضوا لها بأنواع التحريفات والجنايات حتى أخرجوها عن عن صفائها ونصاعتها ووضوحها، مدعين بأن علم الخلف أعلم وأحكم وأن علم السلف أسلم، فكأنما صوروا مذهب السلف على أنه عبارات مجملة ليس وراءها تحقيق ولا تدقيق، حتى جاء السلف الخلف في زعمهم فضبطوا هذه الأصول ورتبوها على المقدمات العقلية وأخرجوها الإخراج الوثيق. ولا والله، لا السنة نصروا ولا أهل البدعة كسروا، بل إنهم أنشأوا بدعا جديدة. لهذا كان ينبغي أن يكون المعول دوما على ما قاله السلف في هذه الأبواب، فإنهم تبعوا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبقولهم أخذوا ولم يخرجوا عنها قيد شبر. فهذا الاعتقاد الذي بين أيدينا اعتقاد موجز، وهو ثابت بحمد الله تعالى إلى مؤلفه، وقد ذكره جمع من المحققين بل ومن العلماء المتقدمين، فأشار إليه أبو عثمان الصابوني، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الذهبي وغيرهم، فنسبته إلى الإسماعيلي نسبة ثابتة بحمد الله تعالى. وسوف نتناول هذا الاعتقاد جملة جملة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، فاستعن بالله يا الحمد لله رب العالمين. استهل المصنف رحمه الله كتابه هذا بالدعوة إلى العلم، وهكذا قال الله تعالى لعباده لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا قال المصنف: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهذا فعل أمر بتحقيق العلم، والعلم يا رعاكم الله هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذه حقيقة العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إذ أن عدم الإدراك جهل بسيط، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب. فالمطلوب من كل مؤمن أن يعقد على في قلبه علما صادقا صحيحا جازما، لا سيما في هذا الباب باب الاعتقاد، إذ الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم مأخوذ من عقد الحبل، والعقد هو الشد والحزم والربط، لهذا سمي الاعتقاد اعتقادا. ودعا للمخاطبين بالرحمة، وهذا من التلطف في الخطاب ومما يستلين القلوب ومن الإحسان إلى المخاطب، أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، هذه أسماء لمسمى واحد، فإن أهل الحق لهم أسماء حسنة جميلة مستمدة من ناطق الكتاب ونصوص السنة، فهم أهل الحديث لأنهم المشتغلون بالرواية والدراية، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه غلو الغالين وجهل الجاهلين، فهم أهل الحديث لأنهم اشتغلوا بالرواية والدراية، فكانت طريقتهم تحمل الآثار وإبلاغها إلى من وراءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن أسمائهم أنهم أهل السنة، وذلك لأنهم اجتمعوا، لأنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما أنهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك. فأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا. ومن ألقابهم الحسنة أنهم الفرقة الناجية، لأنهم نجوا في الدنيا من البدع ونجوا في الآخرة من العذاب والهلكة. ومن أسمائهم الطائفة المنصورة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فكل هذه الألقاب بحمد الله لأهل الحق، وألقاب أهل الحق كما أسلفنا مستمدة استمدادا موضوعيا مما اجتمعوا عليه. وأما ألقاب غيرهم فإنها مستمدة إما من ألفاظ من بدعتهم أو من أصحاب بدعهم، فتجد القدرية والجبرية والجهمية والكرامية إما أن ينسبوا إلى بدعتهم كالقدرية والجبرية، أو إلى مؤسس بدعتهم كالجهمية والكرامية ونحو ذلك. ثم إنه رحمه الله أتى بجواب أن، وهو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه بعض أصول الإيمان. وقد عبر الشيخ بلفظ الإقرار، وإن كان لفظ الإيمان أولى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلفظ الإيمان هو اللفظ المقدم، إذ أن لفظ الإيمان يتضمن معنى الإقرار مع معنى الائتمان، وهذا ملحظ مهم، إذ لفظ الإيمان لا يعدله شيء. ليس الإيمان مرادفا للتصديق كما ادعى ذلك من ادعى، بل هو نوع خاص من التصديق فيه معنى الائتمان، إذ أنه يكون تصديق على أمر مغيب مداره على الثقة والقبول والرضا وما يستلزم ذلك من نطق اللسان وعمل الأركان. وذكر هاهنا أربعة من أصول الإيمان، والله سبحانه وتعالى تارة يذكرها مجتمعة وتارة يذكر بعضها. ومما جمع الله تعالى فيه أكثر خصال الإيمان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة، وذكر في آخر سورة البقرة أربعة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في آية النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الأركان الخمسة. وإنما لا يذكر القدر معها ويذكر مفردا، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يذكر القدر مفردا لأنه في الحقيقة يؤول إلى الإيمان بالله، ولهذا بعض العلماء يقول الأصول الخمسة لا يقول الأركان الستة، كما صنع ذلك شارح الطحاوية، فإنه يقول الأصول الخمسة. وذلك أن الإيمان بالقدر يبدو والله أعلم أنه يؤول إلى الإيمان بالله، إذ الإيمان بالقدر هو إيمان بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذه تضاف إلى الله تعالى. ولو تأملنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لوجدنا أنه فصل الإيمان بالقدر، فذكر الأصول الخمسة ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكأن ذلك تفصيل بعد إجمال. وسيذكر الشيخ ما لم يذكره هاهنا لاحقا، فكان هذا الأصل الذي يعقد عليه الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسنتناولها على سبيل التفصيل إن شاء الله. لكنه ذكر قاعدة منهجية هي الأصل في منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، قال: وهو قبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. إي والله، هذا هو الأصل الأصيل الذي لزمه أهل السنة والجماعة واعتصموا به فعصمهم الله تعالى، وهو تعظيم الكتاب والسنة، تعظيم نصوص الكتاب والسنة والصدور عنهما وإجلالهما وعدم التعرض لهما بأي نوع من أنواع الجنايات، لا بتحريف ولا برد وتعطيل، بل اعتقاد أن ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة أنه حق على حقيقته، وأن الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأنه أصدق قيلا، وأنه أحسن حديثا، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق قيلا من سائر الناس وأحسن حديثا وبيانا، وأنه أنصح الأمة للأمة. فمع مسوغات القبول هذه لا يسع أحدا كائنا من كان أن يعدل عما جاء به الكتاب والسنة، أو يعتبر دلالتهما ليست دلالة واضحة كما فعل ذلك أهل البدع. ولم يزل أهل السنة والجماعة يعقدون في كتبهم الحديثية كتابا أو بابا باسم الاعتصام بالكتاب والسنة. إي والله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه أيها الكرام قضية منهجية، واعلموا أن أهل البدع وإن بدا منهم أنهم يعلنون أو يجهرون بالإيمان بالكتاب والسنة، إلا أنهم في حقيقة الأمر يعدلون عنهما، فهم يقرؤون النصوص، لكن إما يقرؤونها كما حكى الله عن أهل الكتاب: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فلا يعطونها حقها من إثبات المعاني المستحقة، وإما أن يسلطوا عليها معاول التحريف، فيقول قائلهم: ليس المراد بكذا كذا، المراد بكذا كذا وكذا، وكأنما يدعون أنهم أصدق وأعلم وأبين من نصوص الكتاب والسنة. ثم علل الشيخ رحمه الله كون أهل السنة والجماعة انتهجوا هذا النهج الرشيد بقوله: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. إي والله، قد أمرنا باتباع الكتاب والسنة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه آمرا نبيه أن يعلن في الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالأمر باتباع الكتاب والسنة من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وعلل ذلك أيضا بما يحصل لمتبع الكتاب والسنة من الثمرات الحميدة والنتائج السعيدة، قال: مضمونا لهم الهدى فيهما. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقد ضمن الله تعالى لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، مشهودا له بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية يا رعاكم الله هي هداية الدلالة والبيان، أما هداية التوفيق والإلهام فإنها إلى الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فإنها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، محذرين في مخالفتهم الفتنة والعذاب الأليم. ودليل ذلك قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا هو الواقع. فإن الذين تنكبوا الطريق وزهدوا بما عليه السلف الصالح من الاعتصام بالكتاب والسنة وقعوا في الفتنة. قال ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني عامته وأكثره، وأخر متشابهات فيها نوع تشابه واحتمال في جلالتها يبتلي الله تعالى بها عباده، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن كان قلبه منطويا على زيغ وفساد وخبث طوية فإنه يبحث عن المسالك الملتبسة المشتبهة، كما وقع في ذلك عامة أهل البدع ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فوقعوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. ومن اعتصم بكتاب الله ورد المتشابه إلى المحكم عصمه الله. قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتم منهجان: منهج الزائغين ومنهج الراسخين. فمنهج الزائغين مبني على اتباع المتشابه ومآله إلى السقوط في الفتنة، ومنهج الراسخين الاعتصام بالكتاب والسنة ومآله إلى السلامة والعصمة. ثم قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله تعالى بعموم أسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده ويداه منسوقتان ينفق كيف يشاء باعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. حسبك. نعم، ابتدأ الشيخ رحمه الله بما هو أهم، وهو باب العلم بالله تعالى، إذ أن أشرف أنواع العلم هو العلم بالله تعالى، وتعليل ذلك بين واضح، أن شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، ولا أشرف من الله تعالى، فالعلم بالله تعالى هو أشرف أنواع العلوم، فأعظم ما اكتسبت العقول وانعقدت عليه القلوب هو العلم بالله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. فكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوة وكان له أرجى وله أتقى سبحانه وبحمده. فلذلك ابتدأ بذكر ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، إذ التوحيد نوعان بابان كبيران: توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي، وهذا يتناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إذ هو التوحيد العلمي. والتوحيد الآخر هو تعريف، هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الألوهية، كلها ألقاب لمسمى واحد أو لشيء واحد. فقال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، ودليل ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدل ذلك على أن الله تعالى له الأسماء الحسنى منذ الأزل، لا كما ادعته الجهمية من أن الناس ابتدعوا له الأسماء وأضافوها إليه. وقد كانت هذه المسألة أول مسألة، أول فصل عقد فيه الإمام الدارمي رحمه الله نقضه على بشر المريسي في كتابه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، فأبطل دعوى الجهمية أن الأسماء الله تعالى مخترعة مبتكرة من الناس أضافوها إلى الله، وقطع بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى منذ الأزل سبحانه وبحمده. وهذه الآية تدل على ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، فهي أحسن شيء في بابها، وهذا يدل على وجود اشتراك في أصل المعنى في الأذهان، ولكنه حين يضاف إلى الله يزول ذلك الاشتراك ويختص الله بالمثل الأعلى، فلا يماثله أحد في هذا المعنى العام المشترك المطلق الكلي. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، وقد ذكر ذلك في غير ما موضع في كتابه، له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. نعم، إذ أن ما من اسم من أسماء الله إلا ويتضمن وصفا، فلا يمكن أن تكون أسماء الله أعلاما مجردة. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى، وأوصاف باعتبار تضمن كل اسم منها لمعنى يستقل به عن غيره. فالله تعالى سميع عليم بصير حكيم قدير، هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، هي ذات الله سبحانه وبحمده، لكن كل اسم منها يعطي معنى خاص، يعطي معنى خاصا. فالسميع من له السمع، والبصير من له البصر، والعليم من له العلم، والقدير من له القدرة. لذلك قال أهل السنة والجماعة في قواعدهم في الأسماء والصفات: أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار اختصاص كل اسم بوصف ينفرد به عن غيره. وعلى هذا فهل أسماء الله الحسنى متغايرة أم مترادفة؟ هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار اختصاص كل منها بمعنى خاص متغايرة، خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة فارقوا الجهمية بإثبات الأسماء دون الصفات. تأملوا يا رعاكم الله، المعطلة درجات، أشد درجات المعطلة تعطيلا هم القرامطة الملاحدة الذين يقولون بنفي النقيضين، ويليهم في درجات التعطيل الجهمية المنسبون إلى جهم بن صفوان، فإن هؤلاء ينفون الأسماء والصفات، فيقولون لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هكذا يقولون، إنه مجرد وجود مطلق لا يمكن أن يضاف له اسم ولا صفة، وأنه إذا أضيف له اسم أو صفة تقيد، وهو وجود مطلق. لذلك نفوا الأسماء والصفات زعما منهم أن تسميته ووصفه يعني مماثلته للمخلوقين، والواقع أن ما ادعوه لا يعدو أن يكون فكرة ذهنية، لا يمكن لموجود أن يعرو ويخلو من اسم أو وصف. كل موجود لا بد أن يكون له اسم أو وصف. فهؤلاء الجهمية نفوا الأسماء والصفات. يليهم في درجات التعطيل المحض المعتزلة، فإن المعتزلة أرادوا أن يلطفوا شناعة مذهب القوم، أي أسلافهم من الجهمية، فقالوا نثبت له الأسماء دون الصفات، فصاروا يقولون نعم سميع بصير عليم قدير، لكن بلا سمع ولا بصر ولا حكمة ولا قدرة ولا علم، ففرغوا الأسماء من مضامينها من الصفات. وهذا في الحقيقة يؤول إلى قول الجهمية، وهو ما قصدنا من القول أن المعتزلة يقولون إن أسماء الله أعلام لا أوصف، أي أنها أشبه ما تكون بالعناوين والرموز الدالة على الله، لكنها لا تتضمن معنى بشكل من الأشكال. لكننا نثبت لله الأسماء كما أثبت لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ونثبت له الصفات لأن الله أثبت لنفسه الصفات. تأملوا، يقول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة، من كان يريد العزة فلله العزة، قل إن القوة لله جميعا. فعزة ورحمة وقوة هذه صفات، هذه كلها صفات، بل إن لفظ الصفة قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان لا يصلي بهم إلا ويقرأ بسورة الإخلاص وسورة معها، فأنكر عليه أصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال إن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال فأخبروه أن الله يحبه كما أحبها. قال صفة الرحمن، فهذا دليل على إثبات هذا اللفظ. قال التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقط يا أخوة، لا سبيل إلا هذين السبيلين، أن يصف الله، أن يسمي ويصف الله نفسه، أو يسمي ويصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ لا سبيل للعلم، تأملوا في هذا الكلام، لا سبيل للعلم بشيء من الأشياء إلا من إحدى ثلاث طرق: إما برؤيته، أو برؤية نظيره، أو بخبر الصادق عنه. فأي شيء من الأشياء، أي سلعة من السلع، أي بضاعة من البضائع، أي مكان من الأمكنة يذكر لك، لا سبيل لك أن تعلمه إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بخبر صادق عنه. فإذا أردنا أن نطبق ذلك فيما يتعلق بالله تعالى، فالأول ممتنع، لأن أحدا من البشر لم ير ربه، بل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم ير ربه، قال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا. وأما الثاني فهو أشد امتناعا، لأن الله لا مثيل له حتى يقاس عليه وتعرف صفته، ليس كمثله شيء. فلم يبق إلا الطريق الثالث وهو الخبر الصادق، وقد جاءنا الخبر الصادق المعصوم عن الله في كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بصفة الرحمن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض صفات الرحمن سبحانه، فقال خلق آدم بيده، فأثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله. قال الله عز وجل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا بصيغة التثنية، مما يدل على أن المراد حقيقة اليد اللائقة بالله عز وجل، لا كما ادعاه أهل البدع من أن المراد باليد النعمة أو القدرة. وهم في دعواهم هذا يقرون ويعترفون على أنفسهم أنه ليس عندهم أثارة من علم أو مستند في تفسير اليد بالنعمة، يقرون بذلك ويقولون إن الله أخبر بهذه الأخبار ولم يرد ظاهرها وحقيقتها، وإنما أراد الله تعالى ابتلاء عباده لكي يختبر عقولهم ويبتليهم في استخراج المعاني المجازية اللائقة به. هكذا جعلوا هذا الباب العظيم في مهب الريح، لا تحقيق ولا قطع ولا جزم، مع أنهم يقولون إن باب الاعتقاد لابد فيه من الجزم والقطع، ومع ذلك هم يقولون في هذا الباب العظيم، باب ما ينبغي لله من الأسماء والصفات، إنها ليست على ظاهرها، وأن الأمر موضع اجتهاد ومسرح فكر ليبحث الإنسان عن المعاني اللائقة بالله عز وجل من غرائب اللغة ووحشي الألفاظ. فلذلك جاءت عباراتهم متنوعة مختلفة في تفسير وتأويل هذه الأسماء، والواقع يا كرام أنهم شقوا بالقرآن، والله تعالى قد قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أهل السنة أكثر الناس غبطة بالقرآن، لأنهم أجروه على ظاهره وفهموا معانيه كما أراد الله سبحانه وتعالى. أما أولئك القوم الذين تعسفوا وتكلفوا فقد شقوا والله بالقرآن، لأنهم صاروا يحملونه على المحامل البعيدة ويعتذرون ويجمعون ويلفقون، فكانوا فعلا قد شقوا بالقرآن، خلاف ما امتن الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا مثال من الأمثلة، وهو إثبات صفة اليدين، ودلل عليها أيضا بقول الله تعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. فالله سبحانه وتعالى لم ينكر على اليهود إثبات صفة اليد، وإنما أنكر على اليهود وصفها بأنها مغلولة. تأملوا جيدا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالنكير لا على إثبات صفة اليد، النكير على وصف اليد بالغل ومرادهم بذلك وصفه بالبخل. ثم أثبت الله تعالى له صفة اليدين فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله تعالى لنفسه هذا الوصف الخبري. ولا ريب أيها الكرام أن من تأمل نصوص السنة وجدها واضحة في إثبات إرادة الحقيقة، وأنها ليس المراد بها معنى مجازيا من نعمة أو قدرة. فمن رأى أحاديث السنة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف اليدين بأوصاف من الأصابع والقبض والبسط والطي وغير ذلك مما هي من خصائص الأيدي الحقيقية، بل ذلك في كتاب الله والسماوات مطويات بيد يمينه، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات ويطوي الأرض، ويقول وكلتا يديه يمين مباركة، ويسميه كفا ويدا، يد الله ملأة لا تغيظها نفقة، وذكر أن الصدقة تقع في كف الرحمن، وقال قلوب العباد بين أصبعيه من أصابع الرحمن. فكل ذلك يدل على إرادة الحقيقة، ولا يلزم من إرادة الحقيقة أن تكون مماثلة لما عند المخلوقين. هذه هي محنة أهل التمثيل وأهل التعطيل، هذه محنتهم. فأما أهل التمثيل فقالوا إنما خاطبنا الله بما نعهدوا في المحسوسات، فحملوا صفات الله على صفات خلقه، فقالوا لا نعقل يدا ولا وجها إلا كما ينبغي للمخلوقات، فلتكن إذن يد الله كيد المخلوق ووجهه كوجه المخلوق، إلى آخر ذلك من الصفات، تعالى الله عما يقولون. وأما أهل التعطيل ففروا من هذا المحذور الشنيع، ولأنهم اعتقدوه أولا ففروا من التمثيل ليقعوا في التعطيل، فقالوا لا لا لا ليست على ظاهرها. فمنهم من رد النصوص ابتداء كالمعتزلة والجهمية، ومنهم من إذا أعياه رد النصوص عاملها بالتأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، فأتى بمعنى من عند نفسه ومن بنات أفكاره حمل عليه كلام الله، كقولهم اليد النعمة واليد القدرة، وصرفوه عن الحقيقة المرادة. ومنهم من سلك مسلك التجهيل الذي هو التفويض، فقال هذه صفات نثبت ألفاظها ولا نعلم لها معنى، لا نقول كما قال السلف إنها على حقيقتها، ولا نقول كما قال الخلف إنها مؤولة إلى كذا وكذا، لكن نصمت ولا نثبت شيئا. وهؤلاء هم أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم المفوضة. وقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، فقالوا ليس أمامك حيال هذه النصوص المشتبهة، وهي في الواقع مشتبهة عندهم، إذ الاشتباه نسبي، إلا أحد مسلكين، إما التفويض بمعنى أن تقول لا سبيل للعلم بها نقرأها ولا نثبت معنى، أو التأويل وهو أن تبحث لها عن معاني مجازية. والمصيبة أيها الكرام أنهم نسبوا التفويض إلى السلف، والسلف منه براء، فإن السلف يثبتون المعاني على الوجه اللائق بالله. فطريقة السلف في هذا الباب الخطير إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أي أنهم لا يغالون في الإثبات إلى حد الوقوع في التمثيل، ولا يغالون في التنزيه إلى حد الوقوع في التعطيل، لأن الممثل في الواقع يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، هذه حقيقة الأمر. الممثل يعبد صنما لأنه رسم صورة حسية في خياله لمعبوده، فهو يعبد صنما لا يعبد الله الذي ليس كمثله شيء. والمعطل يعبد عدما لأن طريقته في الصفات السلب والنفي والجحد والإنكار، فهو كما عبر بعضهم قال ما مثلكم إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قال تحمل الثمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة؟ ما عندكم نخلة، إذا نفيتم جميع خصائص النخلة وصفاتها فهذه نخلة ذهنية يعني في الخيال لا وجود لها في الحقيقة. فهؤلاء القوم يعني أهل التعطيل ينفون طريقتهم النفي المطلق. فهذا فرق ما بين المنهجين. ثم ثنى بمثال آخر فذكر صفة اليدين كمثال على الصفات الخبرية، وثم ألحقه بمثال من الصفات الفعلية وهي صفة الاستواء، قال وأنه استوى على العرش بلا كيف. وها هنا ملحم مهم في العبارة السابقة واللاحقة. لاحظوا يا كرام أنه قال بلا اعتقاد كيف، بلا كيف. أتدرون ما على ما يدل ذلك؟ يدل على أمرين. يدل أولا على براءة أهل السنة والجماعة من التمثيل والتكييف، ويدل ثانيا على اعتقادهم ثبوت المعنى، لأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى. أما من لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف. هل التقطتم هذا المعنى؟ هل أدركتم هذا؟ أعيده مرة أخرى، أقول إن عبارة الإسماعيلي وغيره من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، قولهم بلا كيف له دلالتان. إحداهما براءة السلف من لوثة التمثيل والتشبيه التي يرميها بها مخالفوهم، والثانية إثباتهم لأصل المعنى، إذ أنه لا يحتاج إلى نفي الكيف إلا من يثبت أصل المعنى، وأما من لا يثبت أصل المعنى فلا يحتاج أن يقول بلا كيف. ففي هذا رد بليغ على أهل التجهيل التفويض الذين يقولون لا تدرك المعاني، من لا يثبت معنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، إنما يحتاج من إلى القول بلا كيف من يثبت المعنى ويخشى أن يغلو المثبت حتى يصل إلى التمثيل. فذكر صفة الاستواء، والاستواء ثابت في كتاب الله في 7 مواضع، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. واستوى في اللغة معناها على، كما في قوله تعالى في سورة الزخرف لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لا خلاف بين أهل اللغة والتفسير أن معنى لتستووا على ظهوره يعني ظهور الفلك والأنعام، أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام وتستقروا عليها. إذن الذي قال استوى في الزخرف هو الذي قال استوى في طه، فيجب أن يكون المعنى واحدا من حيث أصل المعنى، أن الاستواء معناه العلو، أن معناه العلو، فإذا أضيف إلى الله صار استواء يليق به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار استواء يليق به ولا إشكال. لهذا أثبت الله تعالى لنفسه الاستواء في هذه المواضع. أما القوم فإنهم تاهوا في هذا الباب، وتبادر إلى أذهانهم معنى التمثيل، فتصوروا أن استواء الله تعالى كاستواء الإنسان على الكرسي أو على السرير أو غير ذلك مما يعهدونه. فأما أهل التمثيل فأنهم التزموا بهذا اللازم وشبهوا الله بخلقه، وأما أهل التعطيل ففروا من التمثيل ليقعوا في حفرة التحريف والتأويل، فزعموا أن معنى استوى استولى. وهذا في الحقيقة تجنم بالغ، لأن ذلك يتضمن أن لا يكون الله مستوليا على عرشه قبل خلق السماوات والأرض أو حين خلق السماوات والأرض، لأنه قال ثم استوى، أيليق أن يكون المعنى ثم استولى؟ إذا معنى ذلك أنه لم يكن مستوليا. ويلزم من ذلك أن تقولوا أنه استوى على الشجر والحجر وغير ذلك، لأنه مستول على جميع مخلوقاته، فهل تلتزمون بذلك؟ وهكذا من طبيعة الأقوال الباطلة أنه يلزم عليها لوازم فاسدة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. قال الشيخ ولم يذكر كيف كان استواؤه، وصدق، فإن كل صفة، أرعوني أسماعكم يرعاكم الله، كل صفة من صفات الله يتعلق بها 3 أمور: لفظ دال عليها، ومعنى هو ما وضع له ذلك اللفظ في اللغة العربية، وكيفية هي عليه في الواقع. أي صفة من صفات الله تعالى يتعلق بها ثلاثة أمور: لفظ دال عليها جاء به الكتاب والسنة، ومعنى دلت عليه لغة العرب ووضع هذا اللفظ له، وكيفية هي عليه في الواقع. فما الذي نثبت من هذه الثلاثة؟ نثبت اللفظ، ونثبت المعنى، ونفوض الكيفية. ميزوا بين هذه المقامات الثلاث. نثبت اللفظ فلا نتعرض له بزيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا غير ذلك من أنواع الجنايات. ونثبت المعنى لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل استثنى شيئا؟ هل استثنى آيات الصفات؟ وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل استثنى شيئا؟ هل استثنى آيات الصفات؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لم يستثن شيئا. إذن مطلوب تدبر وتعقل جميع ما أنزل الله، ولا يمكن ذلك إلا بإدراك المعنى. أما الكيفية فلا سبيل لإدراكها، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وبحمده، لا يعلمها إلا الله. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك كيفية، قطعا هناك كيفية، لكنها مجهولة بالنسبة لنا، فنحن نمتنع عن التكييف. أما الكيفية فيعلمها الله سبحانه. فهذه الأمور الثلاثة يجب التمييز بينها، لأن المفوضة أهل التجهيل خلطوا بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، ونحن نثبت المعنى ونفوض الكيفية. وتأملوا في جواب الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه داخل في مسجده فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه ساعة وعلته الرحضاء، صار يتصبب من العرق لشدة وقع السؤال عليه وتعظيمه لجناب الرب. كيف يجرؤ أحد أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الله؟ ثم رفع رأسه فقال كلمات هي دستور لأهل السنة والجماعة في باب الصفات. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أربع جمل. وفي رواية أخرى أيضا عند اللالكائي صحيحة قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ما معنى جواب الإمام ذلك؟ الإمام مالك ذلك قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، أو في الرواية الأخرى غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في لغة العرب، العرب تعرف ما معنى استوى. والكيف مجهول، يعني مجهول بالنسبة لنا، وفي الرواية الأخرى غير معقول، أي لا تستطيع عقولنا أن تتعقل كيفية استواء الله التي سألت عنها أيها السائل. والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به ونبيه صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، فما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صفات الله، بل يؤمنون بها ويثبتونها دون أن يذكروا لوازم وإيرادات كما فعل المبتدعة. يأتي لقيط بن عامر بن المنتفق ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة له طويلة: يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، إلى أن قال: فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فيجثو على ركبتيه ويقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: لن نعدم خيرا من رب يضحك. هكذا، بهذه الصراحة وبهذه القريحة السهلة البينة أثبت لله ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، دون أن يتبادر إلى ذهنه هذه الإرادات واللوازم التي يدعيها أهل البدع. يقولون: يلزم من إثبات الضحك وجود أسنان ولسان ولهوات وشفتين. من قال لكم ذلك؟ هذا ضحك المخلوق، وضحك الله يليق به، فأنتم في الحقيقة شبهتم أولا وعطلتم ثانيا. أنتم شبهتم أولا وعطلتم ثانيا، فلننتبه لهذا. إذن هذا جواب الإمام مالك، وكان من تتمة جوابه رحمه الله أن قال: وما أظنك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد، ثم قال: نحن نطيل في هذه الأشياء يا أخوة لأنها بمنزلة القواعد والأصول التي تحتاج إلى بيان. تفضل. وأنه مالك خلقه وإنشاءه لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤول عما يفعلون. نعم، هذا من توحيد الربوبية وهو جزء من توحيد المعرفة والإثبات. مالك خلقه أنشأهم لا عن حاجة، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن ربنا سبحانه وبحمده لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة، لكنه خلقهم لمعنى. ولهذا ينبغي أن نقيد عبارة الشيخ رحمه الله، قال: لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. المعنى الذي دعاه سبحانه وتعالى إلى خلقهم ليس عن حاجة ولكن للعبادة، لأن الله تعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وينبغي أن نعلم يا رعاكم الله أن أفعال الله تعالى معللة، يعني بمعنى أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا ليس محض المشيئة كما تقوله الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون إنه يفعل بمحض المشيئة ولا يلزم أن يكون هناك حكمة، وأهل السنة والجماعة يقولون: كلا، بل هو سبحانه وتعالى حكيم في قدره كما هو حكيم في شرعه، فهو سبحانه جميع أفعاله مقترنة بحكمته. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابا حافلا سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. فلننتبه لهذا ونعلم أنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة كما أنه يحكم بحكمة، وهذه الحكمة تارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة. الحكمة تارة تكون منصوصة كقوله: إلا ليعبدون، وتارة تكون مستنبطة يستنبطها الإنسان مما ينقدح له من المعاني، وتارة تكون مجهولة بالنسبة لنا لا ندركها، وهي ما تسمى التعبدية، كما أننا لا ندرك لما كانت الظهر أربعا والفجر اثنتان أو غير ذلك، هذه تعبدية، لما نطوف بالبيت سبعا ونسعى بين الصفا والمروة سبعا ونرمي سبعة أحجار، هذه تعبدية ليظهر بها تحقيق العبادة لله عز وجل. ولهذا قال: ولكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد. نعم، هو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا، لا يخلو من الفعل سبحانه، فعال لما يريد، وفعله مقترن بكلامه، فإنه يخلق ويفعل بقوله: كن فيكون. لا يسأل عما يفعل، ليس لأحد أن يعترض على الله لما فعل كذا، لما حكم كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والخلق مسؤولون عما يفعلون. ثم قال: أين عبد فضل؟ أين؟ يعني يقول إلى ما خلق لا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، يعني المعنى الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبرأ منه هو معنى الحاجة، الحاجة، لكن الحكمة ثابتة، فإن الله أراد أن يعبد، أراد أن تظهر معاني أسمائه وصفاته، فهذا منصوص عليه في القرآن. لكن نفهم من السياق أن المعنى الذي يعني نفاه الشيخ رحمه الله هو ما يدور حول الحاجة إلى الخلق، فالله غني عمن سواه. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصفا يا نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام: لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نفس أو علم أو آب، فإنه عز وجل تعالى. نعم، قد تكرر بعض العبارات فلا حاجة إلى بيانها، وبين أنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده، له القدرة التامة، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ولا يوصف، وهذا معنى جديد، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل فإنه تعالى عن ذلك، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. نعم، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن ثلاثة أمور: عن العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. هذه هي أبواب التنزيه، تنزيه الله تعالى عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. فالنقص ضد الكمال، فجميع ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فله السمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والعيب والآفة بمعنى واحد، أي أن الله تعالى ينزه عن صفات السوء، فلا يوصف سبحانه وتعالى بخرس ولا مرض ولا عمى ولا غير ذلك من العيوب، فهو سبحانه منزه عن العيب، وينزه أيضا سبحانه عن مماثلة المخلوقين. فهذه الأبواب الثلاثة هي أبواب التنزيه. وها هنا يا إخوة قاعدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات، وهو أن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه بالنفي والإثبات. ربنا سبحانه وبحمده تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، يعني تارة يعرف نفسه بإثبات صفات الكمال، وتارة يعرف نقصه بنفي، يعرف نفسه بنفي صفات النقص، ويجمع بينهما. خذ هذا المثال مثلا البسيط، يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي إثبات، لا يموت نفي. قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، لا إله إلا هو. الحي القيوم، إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي. يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات، وهو العلي العظيم، إثبات. رأيتم؟ ولا يؤده حفظهما، نفي، وهو العلي العظيم، إثبات. رأيتم كيف أن آية واحدة تتراوح جملها بين النفي والإثبات، وسورة كاملة سورة الإخلاص تتراوح بين النفي والإثبات. فلا يتم العلم بالشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهذا سائغ حتى عند المخلوقين. المخلوقين لا تستطيع أن تتبين معالم شخص من الأشخاص إلا بجملة من الإثباتات وجملة من النفي. لو سألك شخص عن خاطب تقدم لموليته، فإنك تقول والله فلان أنعم وأكرم، فيه كذا وكذا وكذا، وتذكر جملة من الصفات الثبوتية، ثم تلحقها بجملة من النفي، تقول وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فلا تكتمل، لا يكتمل المعنى إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فهذا ملحظ مهم، قد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال وخلق سم وخلق آدم وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ولا يعتقد فيه الأعقاب والجوارح ولا الطول والعرض والغرر والدفقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا نعم، هذه الجملة الأخيرة وهو قول الشيخ رحمه الله: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة. أراد الشيخ بهذه الجملة تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، أي أراد نفي هذه الأوصاف على ما هو معهود لدى المخلوقين. ولكن الطريقة السلفية هو التوقف فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، التوقف فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. وذلك أن نصوص الصفات توقيفية، فيجب علينا في باب الإثبات أمران، ويجب علينا في باب النفي أمران، ويجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران. اضبطوا هذه القاعدة الثلاثية فإنها نور وبرهان يواجه الإنسان بها كل ما يمكن أن يعرض له ويخطر عليه ويخطر بباله. ما هو الواجب علينا في الإثبات؟ أمران: الأمر الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. كل أمر، كل وصف أثبته الله لنفسه أثبت دون تردد، كل وصف أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه أثبت دون تردد. الأمر الثاني أن يخلو إثباتك من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. يجب أن يكون إثباتك بريئا من هذه المحترزات الأربعة، وهي التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وإلا فلست مثبتا على وجه الحقيقة. فتدع التمثيل وهو اعتقاد مماثلة صفات الله لصفات خلقه، وتدع التكييف وهو حكاية كيفية صفات الله على ما يتعقله عقلك، وتدع التعطيل وهو تفريق الصفة من دلالتها، وتدع التحريف الذي هو صرف معناها إلى معنى يخالف الظاهر. بهذا تكون قد أديت الواجب المستحق في باب الإثبات. طيب، ما هو الواجب علينا في باب النفي؟ أمران: الأمر الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. كل ما نفاه الله عن نفسه فانفه دون تردد، كل ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فانفه دون تردد. لكن هذا لا يكفي حتى نضم إليه الأمر الثاني، وهو اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، ما معنى هذا الكلام؟ مثلا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم فقال: وما ربك بظلام للعبيد. إذا ما الواجب؟ أن أنفي عن الله الظلم. هل يكفي؟ لا، يجب أن أعتقد لله كمال العدل. وش ضد الظلم؟ العدل. فيجب أن أعتقد ليس نفيا مجردا وكفى، لا، يجب أن ينضم إلى هذا النفي إثبات الكمال، بل إثبات كمال الضد وهو العدل. مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء. ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ الحجز. إذن يجب أن أنفي عن الله العجز. وما الذي يجب أن أثبت له في الآن؟ في كمال القدرة، كمال القدرة. طيب، نفى الله عن نفسه الضعف فقال: وما مسنا من لغوب. يجب أن أثبت، أن أنفي عن الله اللغوب وأثبت له كمال القوة. وفرق بين القدرة والقوة: القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. إذن يجب علينا في باب النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا إثبات كمال ضد الصفة المنفية، لأن النفي المجرد لا يفيد. أنت حينما تقول عن فلان من الناس: والله فلان ليس ببخيل، وش تقصد؟ إنه كريم. إذا قلت فلان ليس جبانا، تريد أن تقول إنه شجاع، وإلا ما كانت مدحة له، لم تكن مدحة. حتى يتضمن النفي إثبات الكمال، فيتفطن لهذا المعنى. بقينا في الباب الثالث وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. هناك ألفاظ تضاف إلى الله حينما ننظر في بين دفتي الكتاب وفي دواوين السنة لا نجدها، لا نجد أن الله وصف بها نفسه ولم يصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا بنفي ولا إثبات. فما الواجب حيالها؟ أمران: الأمر الأول التوقف في لفظها، التوقف في لفظها. الثاني الاستفصال عن معناها. كيف؟ التوقف في لفظها بمعنى أننا لا نطلقها على الله لا نفيا ولا إثباتا، لا نطلقها على الله لا نفيا ولا إثباتا، لأن النصوص، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فما الدليل على النفي وما الدليل على الإثبات؟ الأمر الثاني الاستفصال عن معناها، نقول لهذا الذي أطلقها ماذا تريد بكذا وكذا، فإن ذكر لنا معنى صحيحا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن ذكر لنا معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. أضرب لكم مثالا قريب من يعني ما يتعلق بهذه الفقرة. لو قال لنا قائل: هل يوصف الله بأنه جسم؟ بأنه جسم، فنقول: اتق الله، هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا ألفاظ، فلا يعبر بها عن الله عز وجل. إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأنها لم ترد، وقد قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ماذا تريد بلفظ الجسم؟ إن قال: أنا أقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، تقوم فيها صفات كالوجه واليدين والعينين، قل: نعم هذا المعنى صحيح، لكنك أخطأت في التعبير، قل كما قال الله، قل كما قال رسول الله. وإن قال إنه يقصد بقوله الجسم أن الله مركب من أعضاء وأجزاء وأبعاد، يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، قلنا: أخطأت في المعنى واللفظ، لأن هذا المعنى الذي وصفت هو معنى الجسمية عند الآدميين والمخلوقات، فهذا ينزه الله عنه، لأن الله ليس كمثله شيء. كذلك لو قال لك إنسان: هل يوصف الله بأنه في جهة؟ قلنا: شف، لفظ الجهة لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، هذا اللفظ لفظ مبتدأ، فاتق الله ولا تقل على الله بغير علم، هذا معنى التوقف في اللفظ. لكننا نفصل عن المعنى، ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال لنا: أقصد يعني أن الله تعالى في جهة العلو فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، قلنا: حيها لا، هذا معنى صحيح، لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال إنه يقصد بلفظ الجهة أن الله تعالى في جهة السفل، تعالى الله عن ذلك، أو قال في جهة العلو لكن تحيط به سماواته تظله أو تقله، قلنا: هذا معنى باطل، أخطأت في اللفظ والمعنى. فبناء على هذه القاعدة، الواجب علينا معشر طلبة العلم ومن بلغ أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، ونحذر من المحترزات الأربعة: التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونعتقد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، ونتوقف فيما سوى ذلك، فلا نثبت ولا ننفي، وإنما نثبت المعاني الصحيحة وندفع المعاني الباطلة. ثم قال: ولا يقولون إن اسم الله غير الله كما يقولون المعتزلة والخوارج والغوالب من أهل الأهواء، ويثبتون أن لله وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا أعلى يقولون هو المسلم من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى نعم، بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، بيّن ما يخالفه ويضاده من المذاهب الردية، فقال: ولا يقولون، أي أهل السنة والجماعة، إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. هكذا يقولون: أسماء الله غير الله. وإذا كانت كذلك، إذا كانت كما يزعم هؤلاء، فمعنى ذلك أنها مخلوقة، لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. لأجل ذلك قالت المعتزلة: القرآن مخلوق. كثير من الناس لا يدرك يعني سر هذا الجدل الذي جرى بين أهل السنة وبين المعتزلة في قضية خلق القرآن، ويقول: يعني ما المشكلة، ما الذي يترتب على قول القرآن منزل غير مخلوق أو القرآن مخلوق؟ البعد العقدي لهذه القضية أن المعتزلة لا يعتقدون لله تعالى صفة ثبوتية، لا يعتقدون أن الله تعالى تقوم به الصفات، وبالتالي لما رأوا أن الله وصف القرآن بأنه كلامه، القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، قالوا: لا سبيل لذلك إلا أن نقول القرآن مخلوق، إلا أن نقول القرآن مخلوق. فإذا كان مخلوقا لم يكن صفة، لم يكن صفة، بل يقال إن الله خلق كلاما وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، مثل ما قال الله تعالى: عبد الله، بيت الله، ناقة الله. هل عبد الله وبيت الله وناقة الله صفات لله؟ لا. قالوا كذلك، القرآن كلام الله، هذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى المتصف بها. فلأجل ذلك أجلبوا وحملوا وامتحنوا أهل السنة في هذه القضية أن القرآن مخلوق. فقال أدرك أهل السنة مرامهم، وعلموا أنهم إنما انطلقوا في هذه الدعوة من أصلهم الفاسد، وهو نفيهم الصفات عن الله عز وجل. فقالوا: كما قال الله القرآن كلام الله، وقالوا: كما قال الله منزل. وأبوا أن يبتلعوا الطعم ويقولوا مخلوق، قالوا: لا، لأنه لا يمكن أن يكون شيء من صفات الله مخلوق، فالصفات تابعة للذات، فكما أن لله تعالى ذات تليق به فله صفات تليق به وتقوم به. والمضاف إلى الله تعالى نوعان: أي شيء يضاف إلى الله تعالى، إما أن يكون عينا قائمة بنفسها يتصور استقلالها وانفكاكها، مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذا إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وربما كانت إضافة تشريف، وربما كانت إضافة عامة. وإما أن يكون ذلك المضاف لا يتصور قيامه بنفسه، إذ هو بمنزلة العرض عند الآدميين، كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر، لا يمكن أن يوجد سمع في غير سامع، ولا بصر في غير مبصر، ولا علم في غير عالم، ولا كلام في غير متكلم. فحينئذ تكون الإضافة من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. هذا معنى قول الشيخ: ولا يقولون أن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. ثم عاد إلى تقرير الصفات، فأثبت لله أنواع الصفات الذاتية والخبرية والفعلية، لأن صفات الله تنقسم من حيث الجملة إلى ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه وتعالى، التي لا يتصور انفكاكها عنه في حال من الأحوال، كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة ونحوها، هذه تسمى صفات ذاتية. قسيمها الصفات الفعلية، وهي التي يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء، أي المتعلقة بمشيئته وحكمته، كاستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، هذه تسمى صفات فعلية لتعلقها بمشيئته. فالشيخ كما ترون هنا أثبت جمعا وحشدا من الأسماء والصفات: الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعزة والكلام، وبرئ من مقالة المعتزلة يريد بذلك تأويلاتهم الباردة. واعلموا أن جميع التأويلات يا إخوة الموجودة التي يقولها الأشاعرة في هذا الوقت إنما هي مستمدة من تأويلات المعتزلة والجهمية، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقال إن أكثر ما أتى به أبو بكر بن فورك من التأويلات إنما هي مستمدة من تأويلات بشر المريسي، فصاروا يحملون نصوص الصفات على هذه المعاني المجازية. فلذلك برأ الشيخ رحمه الله أهل السنة من مقالات المعتزلة وتأويلاتهم، ثم ذكر الأدلة على إثبات ما قال، فذكر إثبات صفة الوجه والعلم في والعزة والقدرة والخلق والرزق وغير ذلك، وكذلك ذكر الصفات الخبرية كالعينين والتكليم، كل هذا ثابت بحمد الله بنص الكتاب. واعلموا وفقكم الله أن أهل السنة والجماعة يسوقون الكلام في الصفات سوقا واحدا، لا يفرقون في الإثبات والإقرار والإمرار بين صفات ذاتية أو صفات فعلية، القانون واحد، القبول والرضا والإقرار والإمرار وعدم التعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف، فلا يفرقون بين المتماثلات كما لا يسوون بين المختلفات. ثم قال: ويقولون ما يقول المسلمون لنسلهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلبك ولا أن يغلب علمه وإرادته مشيئة الله ولا تمدن علم الله، فإنهم عالم لا يجهل ولا يسكو والقادر لا يغلب. نعم، هذه المسألة هي مسألة القدر، ولعلكم تعلمون أن مسألة القدر والاختلاف فيها ظهر في أواخر عهد الصحابة، فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج والشيعة، تلكما أول بدعة ظهرتا في الإسلام، ثم تلاها بدعة القدرية، فقد ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر، وأول حديث في صحيح مسلم سببه مسألة القدر، فقد حدث بأنه قال يحيى بن المعتمر يحيى بن حميد قال إنه كان أول من تكلم بالقدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني، فخرجت أنا وصاحبي حميد بن عبد الرحمن فقلنا لعلنا نلقى، يعني خرجوا إلى الموسم إلى الحج، لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، قال فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أنهم ليسوا من العامة، عند قراء ويشتغلون بالرواية، لكنهم أتوا بقول مستنكر يقولون الأمر أنف. كيف الأمر أنف؟ يعني يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصي، الأمر مستأنف على الله. فحينئذ حدث عبد الله بن عمر عن أبيه بحديث جبريل المشهور: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، الحديث المشهور. لماذا ساقه؟ لجملة واحدة وهي قوله: وأن تؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لكي يرد على مقالة هؤلاء القدرية. هذا أول حديث في صحيح مسلم. ثم إن عبد الله بن عمر قال لهذين الرجلين، قال: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبروه أني بريء منه وأنه بريء مني، تبرأ من القدرية. وقال في سياق آخر: لئن لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع، مما يجد من التغيظ والحنق على هؤلاء القدرية، لأن مقالتهم شنيعة. مقالتهم يا كرام تتضمن وصف الله بالجهل، وتتضمن وصف الله بالعجز. ولهذا تأملوا في عبارات الشيخ رحمه الله وتبرؤه من مقالة هؤلاء، يقول: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. أما أولئك القدرية فإنهم يقولون الرب شاء والعبد شاء ومضت مشيئة العبد، وكما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون أي أهل السنة: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. وأولئك ماذا يقولون؟ الأمر أنف، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. وأولئك ماذا يقولون؟ يقولون العبد يخلق فعل نفسه دون الله، ولا أن يبدل علم الله، فإن العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. وبالجملة فالشيخ رحمه الله يشير إلى طريقة أهل السنة والجماعة في القدر، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون علم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله. هذه مراتب الإيمان بالقدر: الاعتقاد الجازم بعلم الله بجميع الأشياء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، ما يتعلق بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي، كل ذلك داخل في علم الله. الثاني: الاعتقاد الجازم بكتابة الله تعالى لعلمه ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث: الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع: الاعتقاد الجازم بخلق الله لجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فغلاة القدرية معبد الجهني ومن في طبقته، غلاة القدرية أنكروا جميع المراتب الأربع فيما يتعلق بأفعال العباد، وقالوا لم يعلم ولم يكتب ولم يشأ ولم يخلق. ثم جاء بعدهم المعتزلة فلطفوا شناعة مذهبهم نسبيا، وقالوا: نعم نقر بالعلم والكتابة، قد علم وقد كتب، لكن لم يشأ ولم يخلق. العبد هو الذي شاء دون مشيئة الله، والعبد هو الذي خلق فعل نفسه دون خلق الله. فرد الشيخ هذه المقالة كما سمعتم وأبطلها، ثم انتقل إلى باب آخر فقال: ويقولون القرآن كلام الله من المخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا بالصدور مجلوا بالأمس مكتوبا بالمصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم، هذه مسألة كبيرة شريفة مشهورة، وهي مسألة القرآن. أهل السنة والجماعة يثبتون كلام الله، يثبتون أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي من حروف وأصوات، وأن كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. هذه عقيدتهم في مجمل صفة الكلام لله تعالى. ومن أنواع كلام الله تعالى القرآن العظيم، لأن الله قد تكلم فيما مضى، كلم الأبوين في الجنة، وتكلم بالتوراة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن، ويتكلم سبحانه يوم القيامة ويقول لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متعلق بمشيئته لا يماثل كلام المخلوقين. فمن جملة كلامه سبحانه القرآن العظيم. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بالله عليكم، إذا جاءنا مستجير من الكفار ما الواجب علينا؟ نقول: ابقى امكث، ثم ندعو قارئا ويقرأ عليه القرآن، أليس كذلك؟ إذن ما الذي سمعه هذا المستجير؟ سمع كلام الله بنص كتاب الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله قطعا، لا يمكن أن يسمع كلام الله مباشرة من الله، وإنما نسمعه القرآن. إذن هذا المسموع في الآذان يصدق عليه حقا أنه كلام الله، يصدق عليه أنه كلام الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي عز وجل؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما الذي سيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم؟ يريد أن يقرأ عليهم القرآن. إذن القرآن كلام الله قطعا وصدقا. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: وأنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق، هو كلام الله. إذن ينبغي أن نعلم أنه يصدق عليه كلام الله وهو محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، متلوا بالألسن، هذا المتلو هو كلام الله، هذا المكتوب هو كلام الله، هذا المسجل في الأشرطة هو كلام الله. فكيفما تصرف لا يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله. فعلينا أن نفرق بين التلاوة والمتلو، والكتابة والمكتوب، والحفظ والمحفوظ، والتسجيل والمسجل. كيف؟ التلاوة فعل العبد، والمتلو كلام الرب، الكتابة فعل العبد، والمكتوب كلام الرب، التسجيل فعل العبد، والمسجل كلام الرب، القراءة فعل العبد، والمسموع كلام الرب، وهكذا. فلا تناقض، يصدق عليه أنه كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. احفظوا هذا جيدا، الكلام يا إخوة إنما يضاف وينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. لو أن إنسانا مثلا قام فاختطب على هذا المنبر وقال: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، وسماء ذات أبراج، نجوم تزهر، وبحر يزخر، إلى آخره. فقال قائل: خطبة من هذا؟ لقلنا: خطبة قس بن ساعدة الإيادي، ولم نقل إنها خطبة هذا الذي بلغها لنا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. ولو أن إنسانا قام فأنشد: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، إلى آخر المعلقة. فقال قائل: قول من هذا؟ لقلنا: هذا قول امرؤ القيس، أو هذا شعر امرؤ القيس، ولم ننسب هذا إلى المنشد، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فهذا يجب التمييز فيه، لأنه قد التبس على بعض الناس، حتى إن من الناس من غلا فظن أن المصحف بورقه وجلده ومداده وحبره أنه غير مخلوق. لا، قطعا أن الورق مخلوق وأن الجلد مخلوق لا شك، وقطعا أن تحريك الشفتين واللسان أن هذا مخلوق، لكن المتلو والمسموع والمكتوب يصدق عليه أنه كلام الله غير مخلوق. وختم الشيخ هذه الجملة بقوله: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. يعني مراده لو قال قائل: لفظي بالقرآن مخلوق، لو قال قائل: لفظي بالقرآن مخلوق، إن قالها وهو يقصد بقوله لفظي يقصد به القرآن يعني الملفوظ، فقد قال بخلق القرآن. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال، انتبهوا جيدا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني كلا الأمرين فيها إدانة. كيف؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يقصد بذلك الملفوظ. وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة، يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق ليلبس ويشبه على الناس أنه يقصد التلفظ وهو يقصد الملفوظ، فلهذا قطع الإمام أحمد، قال اللي يقول هذا جهمي. طيب، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أتى بتعبير محتمل وليس هذا من ألفاظ السلف فوصفه بالبدعة. إذن لا بد أن نفرق بين اللفظ والملفوظ، بين التلفظ والملفوظ. التلفظ فعل العبد، تحريك الشفتين واللسان وحركة الحبال الصوتية، لا شك أن هذا مخلوق التلفظ. وأما الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق. هذه هي مسألة القرآن، فيجب علينا أن نعتقد أن القرآن كلام الله منزل. وأما كونه منزلا فآي الكتاب كثيرة في إثبات وصفه بأنه منزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس، فهو منزل وغير مخلوق لأنه صفة الله، لا يمكن لصفة من صفات الله أن تكون مخلوقة، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ولذلك أختم قبل أن ننهي هذا المجلس ببيان طريقة هؤلاء الصفاتية من الأشاعرة وغيرهم الذين ادعوا إثبات صفة الكلام، وهم في الواقع لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة. الأشاعرة يزعمون أنهم يثبتون صفات سبع من بينها الكلام، لكن الكلام الذي تثبته الأشاعرة والماتوريدية هو الكلام النفساني، الكلام النفسي. يعني يقولون إن الكلام الثابت لله عز وجل هو معنى نفسي قائم في نفسه منذ الأزل. طيب، والذي سمعه الأبوان في الجنة؟ ما نهاكما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ والذي سمعه موسى عند الشجرة؟ إنني أنا الله رب العالمين. قالوا هذه حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله لتعبر عن كلامه، ولا كلامه المعنى القديم القائم في نفسه. إذن أي إثبات هذا؟ لو حلف حالف بين الركن والمقام أنه لم يدر بخلد أحد من الصحابة أن هذا مراد الله ما حلف. يقولون إن ما سمعه الأبوان في الجنة ليس كلام الله، وإنما حروف وأصوات خلقها الله في جو الجنة عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية. وما سمعه موسى من الشجرة إنني أنا الله رب العالمين ليس كلام الله مباشرة، كلام من إذن؟ قال لا، هذه حروف وأصوات خلقها الله في شجرة عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية. وبهذا يتبين يا إخوة أنهم لم يثبتوا صفة الكلام كما أثبتها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله حروف ومعاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ونقف عند هذا الحد ولنعود إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.